الحمد لله الذي ينزل الرحمات ويغفر الذلات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله الذي ملك ما في الأرض والسماوات، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه. لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي شهادة أن لا إله إلا الله، فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. أخرجنا الله به من ظلمات الضلالة والجهالة إلى نور الإسلام والعدالة. ما رأى خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ومات على نور اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركنا على دين وإسلام وقرآن وإيمان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي العظيم حق قدره ومقداره يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما أنزل الله كتاباً إلى قومٍ إلا قرأوه وفهموه، وقلَّما من عمل به إلا أمة الإسلام. فقد عاب الله على بني إسرائيل فقال: ومنهم أميون، أميون كأنهم لا يعرفون القراءة والكتابة، وهم الذين سماهم الله أهل الكتاب، أهل العلم. قال الله فيهم عيبا عليهم لأنهم لم يفهموا كتابهم ولم يعملوا به: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون من كتابهم إلا القليل. وقال الله عز وجل: يحض أمة الإسلام على تفهم كتابها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الإمام القيم ابن القيم رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، قال: أحب إلى نفسي أن أتدبر آية واحدة من كتاب الله، خير لي من مئة خسمة، خير لي من مئة خسمة. يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: لأن تغدو لأن تذهب فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من مئة ركعة، خير لك من مئة ركعة أن تتدبر آية من كتاب الله عز وجل. وأحب ذلك دائما، أن نفتح القرآن ونتدبر معانيه. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أقام وليمة وصنع حفلة حين ختم سورة البقرة بعد 8 سنوات، 8 سنوات في عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عبد الله بن عمر قرأ البقرة في 12 سنة، 12 سنة يقرأ سورة البقرة. وتعالوا نأخذ مثالاً اليوم أيها الأحبة لنرى عظمة القرآن وكرامته، مثالاً يتحدث عن العلم والإيمان، مثالاً يتحدث عن درجات الناس عند الله، مثالاً يتحدث عن الذين يرفع الله مقاماتهم ويجعل لهم في الجنة درجات، مؤمنين الصالحين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله سيدخلون الجنة، الصالحون من كل الأمم سيدخلون الجنة، ونحن في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، عددنا قليل، ومع ذلك نحن أكثر أهل الجنة، ونبينا أكثر الأنبياء تابعاً، صلوا عليه وسلموا تسليماً. 4 أصناف ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم يرفع لهم الدرجة، 4 ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وخصهم خصهم بأن لهم درجة مميزة يرفع درجاتهم في الجنة عن غيرهم. من هم يا رب؟ نتمنى أن نكون منهم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. أولهم أحبتي في الله المؤمنون حقا، مش المؤمنين بس، حين ذكر الله عز وجل في مطلع سورة الأنفال، ذكر الأخيار أهل بدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لولاهم ما وصلنا إيمان ولا إسلام ولا دين ولا أخلاق، ذكر أهل بدر قال إنما المؤمنون، منهم المؤمنين يا رب، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ما جزاؤهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم الدرجات في الآخرة، يرتفعون أكثر من المؤمنين درجات بسبب صدق إيمانهم، أولئك هم المؤمنون حقا. حتى الإيمان فيه درجات وتفاوت، فلهم مغفرة ودرجات عالية ومقامات فاضلة في الآخرة، وزيادة على ذلك رزق كريم في الدنيا، يأتيه الرزق من حيث لا يدري ولا يعلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفئة الثانية المجاهدون في سبيل الله الذين يضحون بأموالهم وأنفسهم من أجل فداء دينهم وأوطانهم ورفعة حدود ربهم سبحانه وتعالى. قال الله فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، ووعد الله الجميع، وعدهم الله الحسنى، لكن المجاهدين في سبيل الله، القائمين على حفظ حدود أوطانهم وبلادهم، القائمين على حفظ الأديان، القائمين على تثبيت الناس، على تقريب الناس إلى ربهم، المجاهدين بالكلمات الطيبة، بالمواقف النقية، القائمين على تربية أولادهم فيكونون أمثلة صالحة. فالذي يعول أولاده كالمجاهد في سبيل الله أولئك لهم درجات عظيمة عند ربهم. الفئة الثالثة الصالحون الأولياء الذين وصل بهم الإيمان إلى الصلاح، إلى درجة الصلاح. خلي بالك، تعرفين طبعا الإسلام ثم الإيمان أعلى ثم الإحسان، بينهم درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، درجات. صالحون، ذكر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من صالح هذه الأمة، أولئك من الصالحين، ناس صلحت قلوبهم وأخبثت قلوبهم فكانوا رقاقا طيبين، هؤلاء يسموا الصالحين. المؤمن هذا قد يكون مؤمنا قويا لأنه يحفظ القرآن والعلم، هناك مؤمن طيب صالح رقيق يسمع الآيات تمر عليه فإذا عيناه تجرفان، رجل صالح، رجل طيب، وذلك لهم فضل عظيم عند الله عز وجل، حتى أن الله يرعى لهم أبناءهم إلى الجد السابع، وكان أبوهما صالح، وكان أبوهما من الناس الصالحين الطيبين الذين إذا ذكروا أثنى عليهم الناس، لقد كان رجل طيب، كان رجل صالح. سورة طه، ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل الصالحات، مؤمنا قد عمل الصالحات، حريص على فعل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلا. الفئة الرابعة التي يرفع الله درجتها ويفضلهم الله عز وجل أولو العلم، وهي أفضلهم وأحسنهم وأقواهم، وأثنى الله عليهم كثيرا. قال ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم وأن يجعلنا في رحابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوا عليه وسلموا تسليما. الفئة الرابعة فئة أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم. العلم سبب من أسباب الإيمان، مش هو الوحيد، مش هو السبب الوحيد اللي بيؤدي إلى الإيمان، لا، إنما هو سبب رئيسي. وكفى العلم شرفا أن أول آية أنزلت اقرأ نزلت فيها كل أدوات العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ذكر الله في أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أدوات العلم كلها مشرفة مجملة في أول خمس آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون العلم سببا في رفع الإيمان؟ الجلوس إلى المواعظ مثل هذه الجمعة التي حرمنا منها فترة من الزمن، فشعرنا بجفاف قلوبنا، شعرنا بجفاف أرواحنا، وهي يوم في الأسبوع، نصف ساعة في الأسبوع، وأصبحت 10 دقائق في الأسبوع، لكن سبحان الله كانت تروينا. ونسأل الله يا رب أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة. هذه نعمة عظيمة أيها الأحبة. جالسوا واستمعوا إلى المواعظ. رجل من بني أسد، حنظلة الأسيدي، لقي أبو بكر الصديق، قال يا أبا بكر، نافق حنظلة؟ حنظلة منافق؟ قال لما يا حنظلة؟ قال نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بنا كأننا نرى الجنة رأي العين. لما نقعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يرتفع، كأن احنا شايفين الجنة قدامنا والنار قدامنا. إنما إذا انصرفنا عنه فعافتنا أولادنا وأزواجنا وأموالنا قست قلوبنا. قال والله يا حنظلة إني لأجد مثل ما تجد. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون احنا كده بقينا منافقين يعني. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأنهم وعلمهم. قال لو ظللتم على ما تكونون عليه عندي، لو فضلت على نفس المستوى، الإيمان بيزيد وينقص، لو فضلت على نفس المستوى حين جلوسكم إلى مجالس العلم، حين حضوركم إلى المسجد، يبقى بره زي جوه ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك لابد من هذه المحطات. لو ظللتم على ما تكونون به عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصفحتكم الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وأختم أحبتي في الله بحديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله حبر القرآن، اقرأ علي القرآن. قال يا رسول الله اقرأ القرآن وعليك أنزل، لقد نزل على قلبك أنت الذي تعلمنا القرآن. قال يا عبد الله اقرأ علي القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن أسمعه من غيره. اسمع القرآن كثير حتى تنزل عليك الرحمة. يقرأ عبد الله من سورة النساء، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تجرفان. حاسس بمعاني القرآن، شاعر بمعاني القرآن، فاهم معاني القرآن كويس. ولذلك في الفقه الإسلامي أيها الأحبة ينفق على طالب العلم اللي بيتعلم الطب، وطالب شاطر نسفره بر ونصرف عليه هندسة، وننفق على عالم الشريعة الذي انقطع للعلم يعلم الناس، ننفق على المتخصصين في العلوم الكونية والعلوم الشرعية والعلوم الزراعية والعلوم التي تقدم البلاد وتقدم الخدمة للناس. في الفقه الإسلامي ينفق عليهم من مال الصدقة والزكاة، وتنفق عليه الدولة، عليه الدولة وترعاه، لأنه ينفع الناس والأمة جميعا، ويقيم لها، يقيم لها دينها ويقيم لها دنياها. إنما العابد الزاهد اللي معتكف في المسجد اللي ما لهش دعوة بحد لا ينفق عليه، لا ينفق عليه، لا يصح النفقة عليه. وما يفرح الشيطان بقدر موت عالم، قد ما يموت العالم يفرح الشيطان. كنت شديد الفرح لما تطوع بعض الناس بالإنفاق على أولادنا الفقراء اللي حالتهم رقيقة، اللي تفوقوا في الثانوية وجاب 99.9، الولد ده أو هذا الطالب الذي تفوق في علمه في هذه اللحظة وتبنه المجتمع وتبنه الناس وتبنته الدولة، سيصير بعد ذلك علم من أعلام هذه الدولة، سيغير وجهها، سيغير حجم أسرته، أبوه الفقير وإخواته المعدمين، هيقول لك أخويا دكتور وابن عمي مهندس، سيغير وجه الأسرة والمجتمع فرعوه. وانفقوا عليه، واعلموا أن ذلك من أبواب الصدقة العظيمة. نسأل الله أن يعلمنا القرآن الكريم، وأن يفهمنا القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشف أمراضنا، اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وأهلك عدوك وعدونا، إنك على ما تشاء قدير. تقبل منا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من صالح هذا الزمان. اللهم اجعلنا من صالح هذا الزمان. اللهم استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، ويمن كتابنا، ونور قبورنا، واختم لنا بخير، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله.